الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته بدا من طلعته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مول النعم هادي الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته بدا من طلعته دجى من وفرته من وفرته فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته أهدى السبل لدلالته.